النهارده المادة اللي هي بتاعت صحة المجتمع، تمام؟ الكلام في الكتب أو السي دي بتاعكم ولا؟ وأنتوا إداكم إيه؟ هيتجاوبكم الدكتوراه طبعا في الكلية؟ طب وليه هتاخدوها إمتى؟ الأسبوع الجاي. يعني الفترة الأولى دي اللي مش عارف هو انا مش لحد يحضر خالص، اللي مش عارف يفتح بابه ويطلع ولا باخد غياب ولا اقول لحد يحضر، اللي عايز يحضر يحضر، مش عايز يحضر ما يحضرش، بكل بساطه. المذكره تقريبا 150 صفحه، تمام؟ او 160 صفحه. المفروض اللي بيديكم كل محاضره بيحدد لكم الحاجات المهمه اللي فيها، عشان كده انا بقول لكم المفروض كانت تبقى معاكم المذكره. ما اعرفش سالوا الكليه عندكم، المذكره اللي استلمتوها على السي دي المفروض ان هي الكليه وهي بتسال معاكم بتعرفكم وتديكم المحاضره، فسالوا عندكم في شؤون الطلبه وشؤون التدريس عن المذكره نفسها. المحاضره بتاعت النهارده دي هتبقى اللي هم موجودين في اول 40 صفحه في المذكره. انا بقول لكم بس المذكره دي هو اول حاجه هنتكلم عليها المادة من اسمها صحة المجتمع، يعني تركز على ايه؟ على الصحة وعلاقتها بالمجتمع، تمام؟ ليه؟ لأن المجتمع لو فيه ناس أصحاء يبقى هيبقى الناتج إن الناس اللي عندها القدرة الإنتاجية هتشتغل، هتنتج، هتزود الدخل بتاع المجتمع وهتحسن مستوى المعيشة. دي علاقة الصحة بالمجتمع، تمام؟ هتلاقوا عندكم تعريفات كتيرة، يعني يهمني زي ما هتكلم معاكم دلوقتي من أول الصحة والمرض. ايه بقى تعريف الصحه؟ دي من الحاجات المهمه. الصحه بقول عليها ان منظمه الصحه العالميه عرفت الصحه انها بقول عليها المعافاه التامه سواء البدنيه او العقليه او الاجتماعيه، تمام؟ يعني ايه المعافاه التامه سواء البدنيه او العقليه او الاجتماعيه؟ يعني انا مثلا لو انا عقليا كويسه واجتماعيا كويسه بس بدنيا ما بقدرش اعمل الحاجه اللي يعملها زي بالسن، يعني انا اللي زي بالسن مثلا يقدر يطلع اربع ادوار من غير ما ينهك. انا لو مش بعمل المجهود ده ما اسميش ان انا سايق، تمام؟ لو اللي زي بيقدر يجري ويتمشى في الشارع نص ساعه من غير ما يتعب. لو انا مش بقدر اعمل الحاجه البدنيه دي اللي زي في نفس سني وسليم بيعملها ما اقدرش اقول على نفس سني، تمام؟ ده فكره المعافاه البدنيه. طيب الجزء الثاني اللي هو قلنا المعافاه البدنيه الاجتماعيه، يعني ايه اجتماعي؟ ان انا اكون اقدر اعمل علاقات مع الناس اللي حواليا من غير اي مشاكل. لو انا مش بقدر اعرف اعمل علاقات ومالياش اصحاب ومالياش كذا ومعرفش اعمل الحاجات دي ما اقدرش اقول على نفسي ان انا صحيح. الجزء الثالث العقليه، يعني ايه عقليه؟ يعني انا بعض ما عنديش اكتئاب، ما عنديش عزله، ما عنديش اي مرض نفسي بيأثر عليا وعلى الصحه بتاعتي. ولازم الثلاثه يكونوا موجودين، يعني ما ينفعش اقول ان انا عندي اثنين وواحد لا، او واحد وثلاثه اثنين لا. يبقى كلمه الصحه معناها المعافاه البدنيه والعقليه والنفسيه، تمام؟ بدنيه وعقليه واجتماعيه. اخر التعريف وانا بركز معاكم في ده لان ده من الحاجات المهمه، بقول المعافاه التامه ليس فقط ان الشخص يكون عاجز ان هو يقول عليه مرض، يعني بقول مكتوب عندكم السلامه البدنيه والعقليه والاجتماعيه وليس مجرد الخلو من المرض او العجز، تمام؟ يعني ايه ليس مجرد الخلو من المرض او العجز؟ ناس كثيره فاكره ان هو ما عنديش مرض لا قدر الله يبقى انا صحيح. حد ما عندهوش اعاقه يبقى هو كده سليم. لا، مش كلمه الصحه مش مش بس معناه ان هو ما عندوش مرض وما عندوش اعاقه، ده معناه ايه؟ لازم يكون الشخص سليم بدني وعقلي واجتماعي. درجات الصحه عندكم من الحاجات المهمه. درجات ايه؟ تمام. درجات الصحة عندكم هتلاقوا حاجة اسمها الصحة المثالية، الصحة الاجتماعية، السلامة المتوسطة، المرض الغير ظاهر، المرض الظاهر، مستوى الاحتضان. دول مهمين يا جماعة عندكم، والامتحان بتاعكم ان شاء الله هيبقى كله اختياري وصح وغلط. قولهم تاني. لو انتم بتذاكروا يعني ليكم نصيحة من الأول، لو انتم بتذاكروا ركزوا على عناوين كويس جدا مع قراية الكلام اللي كنتم. ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان تعرفوا تختاروا وتعرفوا تحلوا صح وغلط. لكن مش هيجي يقول لك اكتب لي اربع حاجات، اكتب لي خمس حاجات، اكتب لي حاجه، اكتب لي اثنين، ما عندناش كده. الامتحان كله صح وغلط، اختياري توصيل. طب وانت بتذاكروا؟ توصيل. ايوه انا مش شايف يعني. الله. Thank you.